تحسسني بيك حقيقي في حاجة واخداني بتحببني فيك شعور جوايا يوم بعد يوم عمال يزيد حياتي حبيبي جنبك ده حلم انا عشت فيه وشايف فيها كل اللي نفسي احس بيه ده وانت معايا بعيش في ميت احساس جديد أحب حبيبي عنك ليه ما قول أنا عشت بحبك